مع يسوع أنا ماشي في الطريق، ما فيش رجوع، ده ما فيش زيه صديق. مع يسوع مطمن مش بخاف، هو حبيبي ولا غيره قلبي شاف. مع يسوع أنا ماشي في الطريق، ما فيش رجوع، ده ما فيش زيه.